بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن مر بنا أن دين الإسلام بني على 5 أركان. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد سبق في درسين ماضيين الكلام على الركن الأول الذي هو الشهادتان، والكلام على الركن الثاني الذي هو الصلاة، وفي هذه الليلة نتكلم عن الركن الثالث الذي هو الزكاة. فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي الجمع بينهما، بين الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة هي أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، والزكاة أم العبادات المالية. ويأتي الجمع بينهما والقرن بينهما في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. فمما جاء في القرآن من القرن بينهما قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا ينصر أن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروفا ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث جبريل وحديث ابن عمر. ومن ذلك قول جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والزكاة شيء يسير فرضه الله في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، وقد حديت الزكاة على وجه لا يضر الغني وهو ينفع الفقير. لا يضر الغني إخراجه لأن عنده كثير، الله أعطاه مالا كثيرا فيؤثر عليه ولا يضر به هذا المقدار اليسير الذي هو مقدار الزكاة. فالله تعالى أعطى الكثير وطلب اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير. والأموال التي تزكى 4: بهيمة العام والخارج من الأرض والأثمان التي هي القيم التي هي النقود من الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذه أمور 4 تجب فيها الزكاة وتجب بشروط. فبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه فيها الزكاة، وهي تزكى إذا كانت سائمة. وأما غيرها كالخيل والبغال والحمير فإنها إن أعدت للتجارة تزكى، وإن أعدت للاستعمال لا زكاة فيها، وإن أعدت للاستعمال لا زكاة فيها. وأما الإبل والبقر والغنم فإنها هي التي تكون فيها الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام. وكل من الإبل والبقر والغنم لها أنصبة، والنصاب المقصود به الحد الذي بلغ، إذا بلغ صار مالا زكويا، هذا قال له نصاب، مقدار ما نقص عنه لا زكاة فيه، وما زاد عن هذا المقدار هو فيه الزكاة. كالغنم مثلا 39 شاة ليس فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، وإذا صارت 40 بلغت النصاب فيبدأ يحسب الحول، يبدأ يحسب الحول لها. فإذا مضى عليها حول بعد أن ملك 40 وجبت الزكاة فيها. والإبل تجب في أعداد منها من غير جنسها، وأعداد منها تكون من جنسها، والتي من غير جنسها تكون فيما أقل، فيما كان أقل من الجنس، فيما كان أقل من الجنس. فالخمس هذه هي أقل شيء يزكى، 4 لا زكاة فيها. وإذا حل على الحول وهي 5 فإنه يخرج شاة، ما يخرج واحدة منها، لأن واحدة منها تصير 5، تصير 5، وفي ذلك إضرار بالمزكي، إضرار بالمزكي كونه يؤخذ منه واحدة من 5. لكن وجبها فيها شيء من غير جنسها الذي هو الغنم. فزكاة الإبل يعني من 5 إلى 15 إلى 20، 5 إلى 10 15 إلى 20 فيها على الأشات، 5 فيها شات والعشر شاتان و15 ثلاث شياه والعشرون من الإبل يعني فيها 4 شياه. فإذا وصلت إلى 25 يبدأ يخرج منها إذا بلغت 25 وحالها الحول يخرج من جنسها، يعني بكرة صغيرة أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه زكاة 25. ثم بعد ذلك مقادير، إذا بلغ كذا مقدار كذا، إذا صار 36 صار فيها بنت لبون لها سنتان، وإذا صارت 46 فيها حقتان لها 3 سنين، وإذا بلغت 61 يكون فيها يعني جذعة لها 4 سنين. وكل هذه المقادير لا تصلح للأضحية، لأن الأضحية أقل سن ما تم 5 سنوات من الإبل، ما تم 5 سنوات هو الذي يدفع، هو الذي يعني يكون يعني يضحى به ويكون هديا. أما إذا كان دون ذلك كالأسنان التي هي أسنان الزكاة فإنه لا يجزي في الأضحية ولا في الهدي. وعلى هذا فالذي يؤخذ في الزكاة لا يصلح للهدي ولا للأضحية، وذلك أنها تنمى، يعني أموال الزكاة يعني تنمى ثم وتوزع على من يستحقها، لكنها تنمى. ومعلوم أنها إذا صارت يعني صغيرة لم تصل حد أن يضحى بها أو تعمل هديا، فإنها يعني تنمى حتى تكبر وحتى تصل لأن تكون ثنية أو أكثر، لكنها عند الأخذ ما فيه إلا هذه 4 التي لها سنة والتي سنتان والتي 3 سنوات والتي 4 سنوات. بالنسبة للبقر 30 بقرة في كل واحد، في إذا مضى عليها حول يصير تبيعة وتبيعة، يعني ذكر أنثى له أمضى سنة، وإذا صارت 40 يصير فيها مسنة يعني لها 2 سنوات. والإبل والغنم كما قلنا إذا بلغت 40 يكون فيها شاة، وإذا نقصت فإنه لا زكاة فيها. وفيها تفاصيل لا حاجة إلى ذكرها هنا، لكن من كان عنده مقدار من أموال المزكاة يمكن أن يسأل عنه وأنا أبين مقدار الزكاة فيه. هذه بهيمة الأنعام، وتكون يعني إذا حال الحول وهي ترعى أكثر الحول فإنها تزكى، وإن كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. إذا كان يعلفها ويعني تعيش على العلف لا تعيش على الرعي فإنه لا زكاة فيها لأنه تعب عليها وخسر عليها وأعلفها أكثر الحول, والذي يزكى هو الذي يرعى أكثر الحول يعني يتغذى بالرعي, يتغذى بالرعي هذا هو الذي يزكى. الخارج من الأرض, الخارج من الأرض هو الذي يدخر ويبقى ويصير قوتا وطعاما, يعني مثل البر والشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب, فإن هذه هي التي تزكى. أما الأشياء التي هي فواكه وخضروات فهذه لا زكاة فيها, لا زكاة فيها في الخضروات ولا الفواكه, وإنما الزكاة في الشيء الذي هو قوت ويدخر ويحفظ تغذية به والانتفاع منه, هذا هو الذي فيه الزكاة. الحبوب والثمار, والثمار التي هي التمور, ثمر الشجر, ثمر النخل, فهذه تزكى. والزكاة فيها إذا بلغت يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا, يعني مقصود من ذلك أن يعني 300 صاع, 300 صاع هي النصاب, فإذا كان الزرع يبلغ 300 صاع زكي, وإن نقص عن هذا لا زكاة فيه. وكذلك بالنسبة لثمر النخل إذا بلغ 300 صاع فإنه زكي, وإن نقص فإنه لا زكاة فيه. وبالنسبة للكيلو يعني الصاع 3 كيلو تقريبا, فيكون النصاب 900 كيلو, الصاع 3 كيلو فيكون النصاب 900 كيلو, فإذا صاب الزرع بهذا المقدار فأكثر فإنه تخرج زكاته. والزكاة فيها تفصيل, إن كان يسقى بماء الأمطار وماء العيون والأنهار ففيه العشر, لأن ما فيه كلفة كثيرة, لأن الماء يعني لأنه يشرب من ماء الأمطار والأنهار والعيون. وأما إن كان يستخرج بواسطة المضخات وبواسطة السواني من الدواب فهذا فيه نصف العشر, فهذا فيه نصف العشر مما كان نصابا فأكثر. أما إذا نقص عن النصاب كما عرفنا فإنه لا زكاة فيه. ثم بعد ذلك الأثمان, والأثمان هي النقود, والأصل أن النقود هي الذهب والفضة, هذه النقود. وجاء في يعني في الاستعمال الآن أوراق نقدية تقوم مقام الذهب والفضة ويتعامل الناس بها ويبيعون ويشترون, فتجب الزكاة يعني في النقود إذا كانت مدخرة وحال عليها الحول وبلغت نصابا, إذا بلغت نصابا فإنه وحال على الحول فإنه يكون فيها الزكاة. والزكاة هي مقدار ربع العشر, ربع العشر, ربع عشر المال الذي يكون بيد الإنسان مما كان نصابا فأكثر, مما كان نصابه أكثر الزكاة فيه ربع العشر. وبالنسبة للنقود يعني هي تابعة للذهب والفضة, والفضة يعني في العملة السعودية 56 ريال, ما يقابلها أو قيمتها من الورق هو النصاب من الورق, وهذا يختلف باختلاف السعر في كل وقت, فقد يكون الريال من الفضة بعشرة من الأوراق النقدية, فيكون مثلا 560, هذا هو النصاب, يعني ما كان في هذا الحدود فإنه تكون فيه الزكاة. وبالنسبة للذهب والمال الذي يزكى كان مقداره 200 درهم من النصاب, وأما الذهب فإنه 20 يعني مثقالا. وعرفنا بما يتعلق بالنقود في الأوراق النقدية وأن الزكاة فيها يعني ربع عشر من المال الذي يملكه الإنسان ما بالأوراق النقدية ما دام بلغ النصاب فأكثر فإنه يزكى يعني كل ما حال الحول يعني عليه. والذهب يعني 92 غراما إذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة. وأما عروض التجارة فهي كل ما يعرض ويعد للبيع والشراء من كل ما هو مباح من كل ما هو حلال ليس بحرام يعني من أي كان سواء من المواشي أو من المأكولات أو من يعني الملبوسات يعني كل شيء مباح يعني عرض للتجارة فإن الزكاة فيه مثل الأثمان ربع العشر. وذلك بأنه إذا حال الحول على البضاعة فإنها تقوم ويعرف قيمتها عند وجوب الزكاة فيها. وإذا كان عنده نقود متجمعة فيضم بعضها إلى بعض. فمثلا إذا كان عنده دكان وفي نهاية العام عنده 20,000 عنده يعني 20,000 نقد و20,000 قيمة البضاعة الموجودة فيكون 40 يعني 1000 وفيها ربع العشر ربع العشر المئة فيها 2.5 هذه الزكاة. وتكون في العروض المطلقة سواء كانت يعني حديد أو اسمنت أو مواشي أو يعني حبوب وثمار أو غير ذلك يعني تجب الزكاة بأن يقوم في آخر الحول ويضم إلى النقود المتجمعة المتوفرة ويخرج في ذلك ربع العشر ويخرج في ذلك ربع العشر. فالمفروض هو شيء قليل من شيء كثير يعني ربع العشر يعني مقدار يسير بالنسبة للمال الذي أنعم الله به على الإنسان. فهو يعني لا يضر الغني إخراجه والفقير ينفعه حصوله لأن الذي ما بيده شيء يحتاج إلى شيء يأكله ينفعه الشيء القليل. والذي عنده المال الكثير يعني لا يضره إخراج ذلك القليل الذي فرضه الله عليه الذي فرضه الله عليه. ثم إن الزكاة تصرف في مصارف ثمانية ذكرها الله في كتابه العزيز فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل ثمانية أصناف هؤلاء هم مصارف الزكاة. فالفقراء والمساكين هم الصنف الأول والثاني وذكر الفقراء وذكر المساكين والفقير يعني على هذا قالوا هو أشد حاجة من المسكين قالوا هو الذي ما عنده شيء أبدا ما عنده أي شيء. والمسكين عنده شيء لا يكفيه عنده شيء قليل لكنه لا يكفيه فهؤلاء يعطون من الزكاة هؤلاء هم أهل الزكاة الذين تدفع لهم. فهذا هو الفرق بين الفقير والمسكين الفقير ليس عنده شيء أصلا والمسكين عنده شيء لا يكفيه وكل منهم يعطى من الزكاة. ولهذا يقال إن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الثاني معه دخل الثاني معه. فالفقير جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فكلمة فقرائهم جاءت مفردة ليس مع هذه المسكين فيكون مقصود به الفقراء والمساكين الذي ما عنده شيء والذي عنده شيء يعني لا يكفي. فإذا اجتمع وزع المعنى بينها وإذا انفرد كل من عن الآخر اتسع للمعنيين. هذا مثل الإيمان والإسلام ومثل البر والتقوى كل هذه من الألفاظ التي إذا جاءت مقترنة في الذكر يوزع المعنى بينها ويفسر أحدهما بتفسير والثاني بتفسير، وإن انفرد أحدهما الآخر عن الآخر دخل الثاني فيه وصار يشمل الاثنين. إنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يذهبون لجبايتها ويذهبون لتحصيلها وجمعها، فإنهم يعطون يعني أجرتهم من الزكاة، لا بأس بذلك، تدفع لهم مقابل عملهم من الزكاة، لأن الله جعلهم ممن تصرف فيهم الزكاة وهم العاملون عليها. والمؤلف قلوبهم الذين يعني يرجى بعطائهم إسلامهم أو قوة إسلامهم أو كون لهم أتباع يتبعونهم، فهؤلاء هم المؤلف قلوبهم، فيعطون من الزكاة الذي يعني يكون سببا في إسلامهم أو قوة إيمانهم أو قوة إسلامهم وقوة إيمانهم، و أو أن يكون متبوعون يقتدى بهم، يعني إذا أسلموا يسلم غيرهم بإسلامهم، هذا هم المؤلف قلوبهم. وفي الرقاب يعني شراء العبيد والأرقة وعتقهم أو المكاتب يعطى من الزكاة إذا كتب على على على على العمل على مقدار يكون فيه يعني فكاكة ويكون فيه خلاصة. والغارمين هم أصحاب الديون اللي عندهم ديون في أمور مباحة، بأن يكون إنسان تحمل دين للإصلاح بين الناس بين قبيلتين مختلفتين وتحمل دين فإنه يعطى من الزكاة. وكذلك إذا استدان لنفسه بلقوته وطعامه وحاجته فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله، وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا هو سبيل الله، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين، الأعمال الصالحة كلها في سبيل الله، ويطلق على الجهاد في سبيل الله. وهنا المقصود بسبيل الله الجهاد، لأن إعطاء الفقير والمسكين والمؤلف قلوبهم والغارمين كل هذا يدخل في سبيل الله بالمعنى العام، لكن ذكر سبيل الله من ضمن الثمانية المقصود بهم المجاهدون، المجاهد في سبيل الله يعطون ولو كانوا أغنياء، يعطون من الزكاة في غزوهم، وتشترى الدواب وتشترى الأسلحة ويعطى الغزاة ولو كانوا أغنياء يعني من الزكاة. وابن السبيل هو الذي هو سافر من بلده وصار في بلد يعني انتهت نفقته أو سرقت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده. إذن هذه هي المصارف، فلا تصرف في غير ذلك، فلا تصرف في بناء المساجد، الزكاة لا تصرف في بناء المساجد لأنه ليس من هذه الثمانية يعني بالتحديد، وهي يدخل في سبيل الله بالمعنى العام، لكن عرفنا أن سبيل الله الذي جاء في هذه الآية المقصود به الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء يعني هم أهل الزكاة. وهذا يعني الذي قلته يعني باختصار ما يتعلق بأموال الزكاة ومقدار ما يدفع والجهة التي تصرف فيها الزكاة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا جميعا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل في العسل زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، ليس في العسل زكاة. وكذلك يسأل عن زيت الزيتون، هل فيه زكاة؟ شو؟ زيت الزيتون. لا، ما فيه زكاة. وأصله الزيتون كذلك لا زكاة فيه. يقول هل أجمع مال زوجتي وأولادي ثم أخرج الزكاة عن الجميع أم كل واحد على حدة؟ لا كل واحد على حدة، لأن يعني كل واحد إذا بلغ نصاب يزكى ولا يجمع، يعني تجمع يعني نقودك لنقود زوجتك وأولادك، بل كل واحد إن بلغ نصابا أخرج الزكاة وإن لم يبلغ فإنه لا زكاة فيه. يقول كيف أحسب عروض التجارة؟ أحسبها برأس المال أو بالثمن الذي أبيع به؟ بقيمتها عند البيع، ليس ثمن الشراء اللي دخلت عليه فيه، وإنما قيمتها عند حولان الحول، تحسب بقيمتها عند حولان الحول. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الغنم إذا بلغت 40 فإن فيها شاه، فهل يذبح هذه الشاه ويخرجها زكاة قطع لحم مقطع؟ لا ما يذبحها، لا ما يذبحها ويوزعها، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا كان يعني الوالي يعني أرسل فإنه يعطيها للوالي الذي يعني جاء العمال لجبايتها، لأن يعني عرفنا أن فيه العاملين عليها يأخذون الزكاة، يأخذون أجرتهم من الزكاة، يأخذون أجرتهم من الزكاة. يقول هل أذبحها أقطعها لحم وزعها لحم؟ لا توزع، وإنما إذا جاء العمال يأخذونها يعطيهم إياها، وإن لم يعني يفعل فإنه يعطيها لفقير، يعطيها لفقير يعني يستفيد منها، سواء يذبحها ولا يعني يبقيها للنسل، وأنها يعني يظهر يعني منها يعني نتاج، يعني نتاج السائمة، يعني مهم أنك لا تذبحها وتوزعها لحم، لا ليس لك ذلك. يقول بارك الله فيك إذا كانت عندي 20 شاة في غنم أخرى كثيرة كيف أزكي عنها؟ إيش؟ إذا كانت عندي 20 شاة في غنم كثيرة أخرى كيف أزكي عنها؟ يعني غنم أخرى يعني ليست له، غنم أخرى ليست له، لأن إذا كانت له فعشرون مع غيرها، فهذه يعني في الخلطة تؤثر، الخلطة تؤثر بالمواشي، الخلطة تؤثر بالمواشي، فإذا كان عندك 20 ومعك آخر له 20 وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول يعني بالحساب، وهذا إذا كانت يعني مرعاها واحد ومأواها واحد، وكذلك يعني الراعي لها واحد، يعني فإن هذه الخلطة تؤثر، وكل واحد يعني يكون له جزء من يعني ما يستحقه من النصاب، هذا 20 وهذا 20، فكل واحد يعني عليه ما يستحقه من الزكاة. هل تخرج الزكاة عن البهائم التي ترعى نصف الحول ونعلفها نصف الحول الآخر؟ التي ترعى أكثر الحول هي تزكى، وأما إذا كان نصف الحول يعني فيكون في ذلك نصف المقدار الذي يعني يكون يعني في يعني معناه أن الربع ثلاثة الأرباع، يعني معنى ذلك أن إذا كان أكثر الحول ترعى تزكى، وإذا كان أقل الحول وإذا كان النصف فإنه يعني يكون توسط يعني في ذلك. هل في الراتب الشهري زكاة؟ الراتب إذا كان الإنسان يستلمه ويأكله ما في زكاة، وإن كان يدخر منه نقودا فإذا حال الحول على المدخر فإنه يزكى. أحسن الله إليك، كيف أخرج زكاة المال مع أنه في بعض الأوقات يكون كثيرا وربما يبلغ النصاب، وفي وقت آخر يقل لأنني أستخدمه وأحتاج إليه؟ الكلام على الذي يبقى ويحول عليه الحول سواء كان كثيرا أو قليلا ما دام فوق النصاب فإنه هذا الذي يزكى. يقول هل على الزكاة، هل هناك زكاة على الذهب الذي تلبسه زوجتي؟ نعم، إذا بلغ نصابا فأكثر يزكى حتى ولو كان للاستعمال. ويقول وما هو نصابه؟ النصاب قلنا يعني إنها يعني مقدار 100 درهم يعني، وقيمتها وكذلك الذهب 20 دينارا يعني اللي هو 92 غرام، فهذا هو الذي إذا بلغه إذا بلغ النصاب يزكى. يقول بارك الله فيك، ما حكم إعطاء الزكاة للأبناء والبنات المتزوجين وهم في حاجة للمال؟ يعطون من غير الزكاة، يعطيهم والدهم من غير الزكاة، والزكاة يعطيها للفقراء والمساكين. ويعني فليس للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله ولا لفروعه، لأصوله الآباء والأمهات وفروعه الأبناء والبنات، ولكن يجوز أن يعطي يعني الإخوان والأعمام والخوال وغير ذلك، يعني هؤلاء يمكن أن يعطون من الزكاة، أما الأصول والفروع لا يعطون، وإنما يعطيهم إذا أراد من ماله. ما صحة القول بأن المال الذي أخرجت زكاته في هذا العام ثم جاء العام المقبل ولم يزدد لا يزكى؟ إيش؟ ما صحة القول بأن المال الذي أخرجت زكاته في هذه السنة ثم جاءت السنة التي بعد ولم يزدد، بل نفس المال باق على حاله؟ هذا غير صحيح. إذا كان يعني بعد إخراج الزكاة منه في السنة اللي راحت، يعني معناه أنه فوق النصاب يزكى، وإن كان دون النصاب فإنه لا يزكى. إذا كان دون النصاب يعني لما خرج الزكاة صار دون النصاب واستمر لا زكاة فيه، أما إذا كان يعني من مال كثير فإنه يزكى، يعني الموجود الذي نصابا فأكثر. يقول بارك الله فيكم، أنا تاجر أبيع ملابس جاهزة، هل أزكي من الملابس التي عندي في المحل؟ لا تزكي من الملابس، تزكي من بالقيمة، من قيمتها. وهذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إذا أخرج الرجل زكاة الشعير نقدا ثم علم أنه لا يجوز ذلك بل لابد أن يكون من الشعير نفسه، هل يعيد؟ إيه؟ إذا أخرج الرجل زكاة الشعير نقدا ثم الأصل علم الأصل أنه يعني يخرج من جنسه، لكن إذا كان قد حصل وكان القيمة أنها يعني ليس فيها يعني بخس وليس فيها نقصان وإنما هي نفس القيمة الحقيقية، يعني لا يعيد الزكاة، لكن ينتبه في المستقبل يخرج من جنس الزرع ومن جنس الثمرة. يقول بارك الله فيك، ما هو النصاب في عروض التجارة؟ النصاب في عروض التجارة هو النصاب في الأثمان، لأنها كما هو معلوم تقوم، والنصاب في عروض التجارة مثل النصاب في الذهب والفضة والأوراق النقدية. نعم. يقول أحسن الله إليك، ذكرتم أن الذهب 92 جرام، هناك من يقول بأنه 80 جرام، أيهما أصح؟ لا، فيه من يقول يعني فوق 80، 85، لكن الذي يبدو أن 92. يقول شيخنا، في بلادنا هناك صعوبة في الحصول على الراتب من المصرف، فهل يجوز إعطاؤها من مال الزكاة؟ في بلادنا هناك صعوبة في الحصول على الراتب من المصرف، فهل يجوز إعطاؤها من مال الزكاة؟ إيش يعطي من الزكاة؟ ما الذي يعطي الإنسان الذي راتبه ما يحصل له يعني يكون يعطى من الزكاة؟ ما أدري المقصود السؤال هذا. إعطاؤها هل تجب الزكاة على المدين؟ المدين يعني الذي ما بيده شيء لا يجب عليه عليه عليه عليه, عليه زكاة يعني. لكن الدائن هو بين أمرين، إما أن يكون المدين معسر أو موسر، فإن كان موسرا ولكن الإنسان يعني ما أراد أنه يطالبه فإن هذا كأنه عنده يزكيه، الدين الذي عنده موسر مع المال الذي عنده يزكيه. وأما إذا كان على معسر، الدين على معسر، فإنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة، لأنه قد يضيع نهائيا ولا يحصل منه شيء أبدا لكون هذا معسر، ولا يحصل منه رد الذي عليه، ولا رد الذي عليه. فهذا إذا قبضه يزكيه مرة واحدة، ما يزكيه للسنين اللي راحت، لأنها قد تفنيه الزكاة، قد تفنيه الزكاة. يقول ما المراد بابن السبيل في أصناف الزكاة؟ ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في الطريق بأن تكون سرقت نقوده أو انتهت نفقته وهو يريد أن يصل إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. يقول عندي غنم أعدها للتجارة، هل تزكى زكاة بهيمة الأنعام أم زكاة عروض التجارة؟ لا، إذا كانت إنها معدة، إذا كانت معدة للتجارة، إذا كانت معدة للتجارة وأن يبيع ويشتري فيها، فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة. يقول هل تجب الزكاة على المال التالف؟ يعني تدينت مالا وتلف. المال التالف تدينت استدنت مال. أنت الآن ما عندك شيء تزكيه، يعني عندك مال وتلف، ما عندك مال تزكيه حتى تسأل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة، أنت ما عندك زكاة. لكن إن كان حال عليه الحول وأنت لم تؤدي الزكاة فيه وأخرتها بتفريط منك، أخرتها بتفريط منك حتى حصل لها ما حصل من التلف، فإنك والحالة هذه عليك، هذا الذي لازم عليك وأخرته وحصل التلف في زمن التأخير الذي ليس لك أن تؤخر. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل المريض الذي لزمت عليه عملية جراحية ولم يجد مالا كافيا يستحق الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة الإنسان الذي يحتاج إليه عملية وهو ما عنده يعني شيء، يستحق من الزكاة. هذا مثل الغريم والمدين. يقول بارك الله فيك، عندي مال أريد أن أشتري به منزلا وقد مر عليه الحول. تزكيه كل ما توفر مضى حول على نقود عندك أعددتها لشيء، فإنك تخرج زكاة عند حولان الحول، ولو كانت أعددتها لبناء عمارة أو لزواج، ما دام مضى حول وهي متوفرة عندك زكاها. سؤاله الثاني يقول اشتريت ذهبا لزوجتي للزينة وفي نفسي أنني إذا احتجت إليه سأبيعه وقد مر عليه الحول وما زال عندنا. احنا قلنا أن الذهب للزينة يعني حتى ما كان الزينة يزكى، فيزكى إذا حال على الحول سواء للزينة أو لغير الزينة. ما حكم استعمال أو إخراج الزكاة لبناء المساجد والمدارس؟ إيش؟ ما حكم إخراج الزكاة لبناء المساجد والمدارس وتعليم الأطفال ونحن في أوروبا؟ قلنا أن هذا ليس مصارف الزكاة، ليس مصارف الزكاة بناء المدارس وبناء المستشفيات وبناء القناطر وتعبيد الطرق وما إلى ذلك، كل هذا يعني لا يعني ليس لا تصرف فيه الزكاة، تصرف زكاة المصارف الثمانية فقط. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، هل يجوز للمسلم الفقير الذي عليه الدين أن يبين حاله أنه من أصناف الزكاة؟ كما هو معلوم الناس يعني منهم من يكون يعني من يكون يعني يسأل، ومنهم من يكون يتعفف، وإعطاء المتعفف أولى من إعطاء السائل، والسائل إذا كنت عرفت حاله وتعطيه وأما إذا كنت ما تعرف حاله لا سيما إذا كان قويا ونشيطا فأنت لا تعطيه من الزكاة, أعطه من مالك يعني شيء يسير. أسأل الله إليك, ما حكم من يمتنع من إخراج الزكاة؟ تأخذ منه قهرا. هل يكفر بتركه للزكاة؟ إيش؟ هل يكفر بتركه للزكاة؟ كان امتنع جاحدا لها يكفر, وإن امتنع بخلا لا يكفر. يقول بارك الله فيك, هل يدخل العدو الكافر الذي يخشى ضرره ويرجى دفع ضرره نعطي مالا, هل يدخل في المؤلفة قلوبهم وهل يصرف إليه شيء من الزكاة؟ لا لا, ما يعطون من أجل يعني من الزكاة اللي دفع أذاهم, يعطون من أموال من الأموال الأخرى غير الزكاة. ولكن إذا كان الكافر له أتباع ويعني إذا أسلم يعني يسلم بسببه يعني خلق كثير, فهذا من المؤلفة قلوبهم. يقول, وهل تعيين المؤلفة قلوبهم يرجع إلى الإنسان أم أن هذا لولي الأمر؟ معلوم أن هذا لولي الأمر, معلوم أن مثل هذا هو ولي الأمر, هو الذي يعني, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم. يقول أحسن الله إليك, هل صحيح يشترط في العاملين عليها أن يكون العامل معين من قبل ولي الأمر, أما إذا كان متطوعا فليس له في الزكاة نصيب؟ نعم, إذا كان تطوع أقول جزاه الله خيرا, ما لا يعني هو ما طلب وما أراد فعمل تطوعا, ليش لا شيء يعني, أجره عند الله, هذا هو الذي له ويحصله. وإذا كان أراد أن يأخذ شيئا في مقابل عمله فهذا حق له. وأما إذا تنازل وأراد أن يشتغل بالمجان وكل الأموال التي يأخذها تروح للمصارف الأخرى فجزاه الله خيرا. حفظك الله, هل يدخل طلبة العلم في وصف في سبيل الله؟ قلنا أن سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله. بارك الله فيكم شيخنا, لدي عمال ومثله الحج, لأن الحج في سبيل الله, يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك, فكونه يعطى إنسان ليحج هذا في سبيل الله, أو يعطى يعني أو يعني يحمل على يعني على دابة أو على سيارة أو غير ذلك, فإن هذا أيضا يدخل في سبيل الله. وأما المساجد والأشياء الأخرى لا لا لا تدخل, لأن الجهاد جاء فيه والحج جاء فيه نص فيقتصر عليه. يقول بارك الله فيكم شيخنا, لدي عمال ولهم دخل عادي يقتصر على أكلهم وشربهم, فهل يعتبرون من الفقراء أو من المساكين؟ أعد. لدي عمال ولهم دخل عادي يقتصر على أكلهم وشربهم, فهل يعتبرون من الفقراء أو من المساكين؟ يعني هؤلاء يعني عندهم يعني شيء من حاجة, لكن إذا كان يعني تبعهم يعني أهل أو لهم يعني يعطون من الزكاة, ولو كان يعني عندهم يعني شيء يعني يكفيهم لأنفسهم ولكنه لا يكفي لأقاربهم ولمن وراءهم فإنه يعطون من الزكاة. يقول, هل يجوز صرف الزكاة ونقلها عن البلد إلى فقراء بلد آخر؟ يجوز, لكن أهل البلد أحق, أهل البلد أحق. نعم. يقول أحسن الله إليك, لدي عم فقير مستقل عني فهل له زكاة؟ عم؟ نعم, العم يعطى من الزكاة, قلت العم والأخ, وإنما الذي يمنع الأصول والفروع الآباء والأمهات والأبناء والبنات ما تناسلوا وأولئك ما علوا, يعني هؤلاء الذين لا يعطون الزكاة. وأما الأخ والعم ويعني والخال فهؤلاء يعطون من الزكاة. يقول أحسن الله إليك, أربعة شركاء استدانوا مبلغا من المال للتجارة وكان عليهم أيضا ديون في السابق, وبعد أن بدأوا بالتجارة أصبح عندهم مبلغ من المال والبضاعة وحال على ذلك الحول, فهل قبل إخراجهم للزكاة زكاة عروض التجارة يسددون الديون أم إيش إيش؟ أربعة شركاء استدانوا مبلغا من المال للتجارة وكان عليهم أيضا ديون في السابق، وبعد أن بدأوا في التجارة أصبح لديهم مبلغ من المال كذلك البضاعة الموجودة الآن حال عليها الحول. نعم يزكى. هل الآن اسمع يزكى، ولكن المال الدين عليهم إذا سددوه من المال الذي يزكى ولم يبقى شيء يزكى ما صار هناك مجال للزكاة. أما إن كان المال بقي عندهم فإنهم يزكونه لو كان عليهم دين، الدين يسددونه قبل ما يحول الحول، فإذا سددوه قبل أن يحول الحول ما كان في مال يزكى. يقول أحسن الله إليك، بالنسبة لأصناف الزكاة الثمانية هل هم على الترتيب؟ يعني هل يجوز أن نقدم ابن السبيل مثلا على الفقير؟ والله هذا إذا أقول هذا إذا يعني كان المال قليلا، إذا كان المال قليلا يعني فيعطى هذا وهذا، هذا يعطى يعني ما يحرمون جميعا ولا يعطى أحدهما دون الآخر، وإنما يعطى يعني هذا ما يسد باقته ويعطى هذا ما يوصله إلى بلده. يقول بارك الله فيك، هل في طيور الزينة وهي عروض تجارة هل فيها زكاة؟ كل شيء مباح معد للبيع والشراء فيه زكاة، كل شيء مباح حلال يعني مو بحرام، مثل الدخان هذا لا زكاة فيه لأنه مال خبيث، والخمر يعني لا زكاة فيها لأنها مال حرام، وإنما المقصود كل شيء مباح يعني إذا أعد للبيع والشراء فإن فيه الزكاة. حفظك الله، متى يجب إخراج الزكاة؟ عند حول الحول. هل يكون في نفس الشهر من كل سنة؟ الذي ينبغي الإنسان إذا استفاد أموالا في أوقات مختلفة له أن يسجل هذا وصل محرم وهذا المقدار في صفر وهذا المقدار في ربيع، فكل ما مضى حول يزكيه، لكن إن أراد أن يخصص له شهرا في السنة يخرج الزكاة سواء مضى عليه شهر ولا مضى عليه يعني أسبوع ولا مضى عليه سنة له ذلك. إذا جاء مثلا حدد له شهر يخرج الزكاة يعني فيه يعني في بنفس ذلك الشهر يخرجها فيه يعني له ذلك. نعم بارك الله فيكم، هل ابن السبيل المستحق للزكاة يشمل المسلم والكافر؟ لا يشمل المسلم فقط، الكافر يعطى إذا كان فيه تأليف له على الإسلام يعطى. نعم ابن السبيل إذا كان وهو كافر يعطى يعني فيه يعني طمعا في إسلامه يعطى. هل أخبر من أريد أن أعطيه زكاة بأنها زكاة أخبره بها؟ أنت تحقق أو يعني اعمل على يغلب على ظنك أن هذا اللي تعطيه يعني فقير، وإذا أعطيته لا تقول زكاة، لا مو لازم تقول زكاة، وإن قلت إنه زكاة ما في بس، لكن ليس بلازم. هل ينبغي أن أتنزه عن قبول مال الزكاة وإن كنت فقيرا لأنها أوساخ الناس؟ إذا كنت محتاج فكل، وإن كان عندك كفاية أو عندك شيء يكفيك فلا تأخذ الزكاة، أما إن كنت محتاج يعني تضر بنفسك ويعني يعني تضر بأولادك وأنت ما عندك شيء تطعمهم فيعني فأنت خذ الزكاة. يقول شيخنا، هل يجوز صرف الزكاة للقنوات الفضائية التي تنشر دعوة التوحيد والسنة؟ احنا قلنا ان اخراج الزكاة للمصارف الثمانية طلبة العلم لا يعطون من اجل الطلب، والا ان كانوا فقراء يعطون لفقرهم، والا فان طلاب العلم يعني اذا كانوا اغنياء فانهم لا يعطون من الزكاة، لان اعطاء للفقر لا لطلب العلم، لا يعطى لطلب العلم وانما يعطى لفقره، اذا كان طالب علم فقير نعم يعطيه من اجل فقره لا من اجل طلب العلم. قنوات الفضائية هذا من باب أولى, من باب أولى أنه ما, ما, ما, ما, ما تعطى زكاة. يقول هل السيارات المملوكة فيها زكاة؟ مثلا من لديه 4 سيارات عليه زكاة؟ الذي يستعملها معدا للاستعمال لا زكاة فيه, ما كان معدا للاستعمال هذه السيارة تستخدمها ويعني تستعملها هذه لا زكاة فيها, لأن الزكاة فيما أعد للبيع والشراء عروض تجارة. شيخنا وفقك الله, نسبة بالنسبة لزكاة النقود الآن عندنا في السعودية إذا بلغت كم أزكي, كم 1000 مثلا حتى أبدأ بالزكاة؟ أنت احنا قلنا أن الزكاة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال, أما إن كان المال كثير أخرج الزكاة, أخرج ربع العشر خلاص إن كان المال كثير, لكن يحتاج إلى النصاب يعني إذا كان المال قليلا هل يستحق الزكاة أو ما لا يستحق, هذا هو. وأما إن كان المال كثيرا ما في حاجة إنك تبحث عن عن عن النصاب وهل وأنه يزكى, لأنك عندك مال كثير زاد عن النصاب آلاف الأضعاف. أحسن الله إليكم. يقول لا توجد سيولة في بلدنا والناس يتعاملون بالشيك, فلتخرج الزكاة من الشيك نفسه؟ لا أدري. يقول أحسن الله إليكم, ما حكم زيارة المرأة لمقبرة فيها أحد مع العلم أنها لا تدخل من أحد أقاربها, لكنها لا تدخل إنما تقف عند الأبواب أو الشباك؟ لا تذهب المرأة للزيارة لا, لا, لا في الدخول ولا في الشباك, يعني قد يزور الإنسان من وراء الجدار يعني مع الشباك, وقد يدخل في المقبرة, كل هذا لا تفعل المرأة سواء دخول أو السلام مع الشباك لا تفعل, لا تفعل النساء. وكما قلت في الدرس الماضي أو الذي قبله يعني أن هذا يعني في خلاف زيارة القبور للنساء, ليست محل اتفاق وليست محل إجماع, لكن الأقرب أنها لا تزور. يقول ما حكم من جاء وأدى فريضة الحج بمال الدولة مع أنه يستطيع أن يحج بماله؟ ما في بس أبدا, إنسان غني عنده مال وحصل له يعني حج على حساب غيره ما في بس. يقول ما حكم من رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال؟ أن أجبنا أن الرمي أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال, لا يكون قبل الزوال, وأن الإنسان لا يعتبر راميا إلا إذا رمى بعد الزوال. يقول ما نصيحتك حفظك الله لبعض من جاء من حجاج أو زوار وهم يشغلون أوقاتهم في الشراء والأسواق ولا يحضرون الصلاة إلا متأخرين؟ والله هذا أقول هذا من خسارة فادحة, يعني الإنسان يكون همه الآخرة ولا يكون همه الدنيا, ويمكن أن يوفق بينهما يعني يحضر المساجد ويكون فيها كثيرا ويذهب للسوق ويشتري ما يريد, لكن كونه يعني يغلب جانب الدنيا على جانب الآخرة فينشغل ويعني ولا يأتي للمسجد يعني إلا قليلا أو أنه يعني يتأخر بسبب البيع والشراء أو بسبب ما يشتريه من السلع وما إلى ذلك, ما يليق بالإنسان يكون كذلك, وإنما عليه أن يوفق بين يعني هذا وهذا فيحضر للمسجد يعني كثيرا ويحافظ على الصلوات في يعني ويأتي إليها مبكرا. ف يعني سئلت في أول الدرس عن كون الإنسان يعني ماشية ترعى نصف الحول, يعني أقول أن ما كان فوق أكثر الحول هذا لا إشكال فيه في أن فيه الزكاة, وإذا كان أقل أكثر الحول أنه يعني يعلفها فإنه لا زكاة فيه, لكن إذا كان على النصف وهذا النصف أيضا قد لا يكون دقيقا لأن هذا ما يكون إلا بمعرفة الأيام ومعرفة كذا, لكن مثل هذا الاحتياط للإنسان أنه يزكيه يعني وأنه يكون يغلى فيه جانب الزكاة, لأن هذا مشتبه قد يكون يعني يستحق الزكاة وقد لا يكون, ودع ما يريبك إلى ما يريبك, فما كان مقدار النصف، يعني يغلب على الظن أنه النصف، فإنه يعامله معاملة معاملة أكثر الحول. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يوجد عندنا في القرية مسجد قديم، نريد أن نبني بجانبه مصلى للنساء لإقامة حلقات العلم، وعند البدء بالعمل وجدنا قبرا، فهل يجوز أن ننبش القبر وننقله إلى المقبرة، علما أنه إذا بقي في نفس المكان قد يهان يوما ما؟ أعد. يوجد عندنا في القرية مسجد قديم، نريد أن نبني بجانبه مصلى للنساء لإقامة حلقات العلم، وعند البدء بالعمل وجدنا قبرا، فهل يجوز أن ننبش القبر وننقله إلى المقبرة، علما أنه إذا بقي في نفس المكان قد يهان في يوم ما؟ لا أدري، أقول لا أدري يعني في هذا، لأن يعني قضية القبر يعني كونه موجود، وأنتم الآن يعني ستوسعون المسجد بنقله، ما أستطيع أقول أنكم تفعلون هذا، ولكن ارجعوا إلى جهات الإفتاء يعني المخصصة للإفتاء في المملكة. يقول فضيلة الشيخ سلمك الله، هناك أخ عرضت عليه شركة الاتصالات بوضع برج لها على سطح بيته، هل له أن يوافق لهم علما بأن هذا البرج يعرض منه الإنترنت؟ كونك تسلم من تبعات يعني هذا العمل وما يكون فيه من أمور غير طيبة، هذا أسلم لك. ما حكم النظر إلى المخطوبة بوسائل التواصل لعدم التمكن من رؤيتها شخصيا؟ الإنسان يعني عندما يعني هذا يعني كونه يعني قد يكون يعني مثل هذا أنه يصير في تصوير وأن تبقى صورة، نعم، لكن إذا كان يعني هذا يعني يعمل على أن يصل إليها، وإذا كان راغب من الزواج فمن السهل عليه السفر، وإذا كان ما هو بحريص لا يهمه، لأن قد يكون يعني هذا الذي فيه التواصل أنه يأخذ صورة ويحتفظ بها، وقد توزع أيضا في الإنترنت. أحسن الله إليكم.